بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بلا صوت. صفحة 13. البارحة وقفنا عند الانكسار، أظن الجدول الآخر هو الجدول الانكسار 88، كل مسائل تانية. الجدول الإخوة أظن حليت المسائل. طيب، في مشاكل؟ الحمد لله. هنا في المعادة، مسائل المعادة ما هي؟ مسائل المعادة ما أخذناها أصلا، لكن هي يعني قاعدتها باختصار أن الجد والإخوة، إذا كان الجد معه إخوة، معه إخوة أشقاء، فهذا الحكم الذي عرفناه. وإذا كان معه إخوة لأب فقط، يعني إذا كان معه إخوة أشقاء فقط، فما الحكم؟ الحكم الذي أخذناه ينطبق على الجد مع الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب فقط، يعني الأشقاء فقط أو لأب فقط. لكن إذا اجتمع النوعان فوجد مع الجد إخوة لأب وإخوة أشقاء، من الذي سيأخذ هذا الحكم؟ الأشقاء هم أولى، لكن يقولون أحيانا يحتاج الأشقاء إلى الإخوة لأب، يحتاجون إليهم في ماذا؟ في تكثير العدد، لأن تكثير العدد بالنسبة لهم ينقص الجد، فيدخلونهم معهم لكي ينقصوا الجد، فإذا أنقصوا الجد أخذوهم حصتهم وأخرجوا الإخوة لأب، وإنما يعتدون بالإخوة لأب فقط في مواجهة الجد. فهمت المسألة؟ وكل هذا مبني على القول الثاني، وهو أن الجد لا يحجب الإخوة، وإذا كنا الجد يحجب الإخوة انتهى الكلام كله. ننتقل إلى المناسخة. اليوم سنشرع إن شاء الله في مسائل المناسخة. المناسخة ما هي؟ في صفحة 13، المناسخة هي انتقال نصيب بعض الورثة بموته قبل أن تسمح إلى وارثه. معناه أن يموت الأول، تركته لمن؟ لورثة. قبل أن نقسم تركة الأول يموت أحد الورثة، فهذه المناسخة. وقد يموت أكثر من واحد قبل قسمة الأول يموت الثاني، وأحيانا كمان قبل قسمة الأول والثاني يموت الثالث، وقد يموت الرابع. فإذا جئنا نقسم في هذه الحالة، هذا نسميه مناسخة، معناه موت وارث أحد الورثة قبل قسمة الميت الأول. هذه المناسخات لها ثلاثة أحوال، كل حالة لها طريقة في الحل. الحالة الأولى ما هي؟ أن يكون ورثة الميت الثاني هم ورثة الميت الأول مع تساوي الإرث منهما. مثاله: أب مات وترك 10 من الولد، قبل أن نقسم تركة الأب مات أحد الأولاد، ترك 10 من الولد فقط من في غنهم. هؤلاء 10 ليس لهم أولاد ولا زوجات، قبل قسمة تركة الأب مات أحد الأولاد، من الذي يرث؟ الذي يرث هذا الولد، هذا الولد الذي مات ليس له إلا العصرة، إخوان العصرة، إذن إخوان التسعة ما قسمنا التركة أين، فمات الثاني، من الذي سيرث الثاني؟ ما عنده لا زوجة ولا أبناء، ما عنده إلا 8 إخوة، إذا من يورث كيف؟ بالتعصيب يرثه 8 العصبة هؤلاء، ما قسمنا التركة، فمات الثالث، من الذي يرثه؟ 7 الباقين، مات الرابع، من الذي يرثه؟ 6 الباقون، هب أنهم الآن 6 قالوا نريد أن نقسم تركة أبينا، كيف نقسم تركة الأب؟ نقسم تركة الأب على 6 الباقين، وهؤلاء 4 الذين ماتوا كأنهم لم يوجدوا، سنجعل المسألة من كم؟ من 6، وكل واحد له واحد، واضح المسألة؟ مثال آخر، مات شخص وترك مثلا 5 إخوة أشقاء، وقبل قسمة الميت الأول، قبل قسمة تركة الميت الأول مات أحد الأخوة، من الذي سيرثه؟ 4 العصبة هذا ناقصنا، وقبل قسمة الميت الثاني أيضا مات وبقي 2، كيف نقسم تركة الميت الأول؟ نقول على 2، وكأن الذين ماتوا لم يوجدوا، فهذه طريقة حل المسألة الأولى أو الحالة الأولى من حالة المناسخات، ما هي قاعدتها؟ إذا كان إيش؟ إذا كان ورثة الميت الثاني هم ورثة الأول، هذا الشرط الأول، الشرط الثاني مع التساوي في الإرث، واضح يا إخوان؟ إذن مكتوب عندكم ورثة الميت الثاني هم ورثة الميت الأول، اكتب عندها 1، هذا الشرط الأول، الشرط الثاني مع تساوي إرثهم، إرثهم منهم، واضح يا إخوان؟ إذا متى نجع لهذا الحل؟ بالشرطين، أن يكون ورثة الثاني هو ورثة الأول، وأن يكون الإرث منهما متساوي. الحالة الثانية، ورثة كل ميت لا يرثون غيره، لا يرثون غيره، اكتب عنده لا غيره، ورثة كل ميت لا يرثون غيره، معناه هذه الثانية مثل الأولى ولا عكسها تماما؟ عكسها تماما، على النقيض تماما، بمعنى الأول مات ترك 4 ورثة، الثاني له ورثة غير، نقول الأول الآن نفرض أن الأب مات وترك 4 من الولد، ثم مات الولد الأول، ثم الثاني، ثم الثالث، ثم الرابع، كيف نقسم التركة؟ ننظر نجد الأول له ورثة مستقلين، والثاني له ورثة مستقلين، والثالث له ورثة مستقلين، والرابع هكذا، كل واحد له ورثته الذين يستقلون به ولا يدخل فيهم غيره. فهذه المسألة الثانية، هي ورثة كل ميت لا يرثون غيرهم. كيف نحل هذه المسألة؟ هذه المسألة تحل بالطريقة التالية، افتحوا صفحة 70، صفحة 70، الصفحة رقم 70 مكتوب عندكم، المسألة مات الميت عن 3 أبناء، مات الميت عن 3 أبناء، ومات الأكبر عن كم؟ عن 4 أبناء، ومات الأوسط عن ابن بنت، ومات الأصغر عن ابنين. الآن هذه لو جاءتك هذه المسألة، أي قاعدة تنطبق عليها؟ الثانية، أن كل ميت له ورثته الذين لا يدركون غيرهم. طيب ننظر في المسألة. المسألة عندنا ابن وابن ابن هكذا مكتوب، كيف يرثون؟ كم لهم؟ عصب، عين عين عين. إذا مسألتهم من كم؟ من ثلاثة. اكتب ثلاثة، وزع واحد واحد واحد. محمد سلم. طيب لاحظوا مكتوب عندكم تاء، يعني ميت، نعم، أو متوفى. التاء هذه أمام الابن الأول، التاء هذا تاء واحد، تاء واحد يعني الميت الأول. الميت الأول كم ترك؟ أربعة أبناء. كم مسألتهم؟ المسألة من أربعة، واحد واحد واحد واحد. كتبتوها يا إخوان، حليتوها الآن؟ طيب اكتبوا لنا كل مسألة هذا ما إيه؟ مسألة الميت الأول اللي ترك ابن وابن وابن وابن، نضع نحط رقم كم في أصل مسألة؟ أربعة، ونضع لكل ميت أو لكل ابن واحد. حلت؟ طيب الميت الثاني، التاء الثاني اكتب عندها تاء اثنين، ترك كم؟ ابن وبنت. مسألة منهم كم؟ من ثلاثة. إذا اكتب صح، اكتب أصل المسألة ثلاثة، ضع اثنين واحد. طيب فين كتبت الأربعة والثلاثة رؤوس المسائل؟ فوق، ها؟ في الصف الأول الأعلى وأعلى صف؟ لا لا، اللي تحته لسه فوق صف، اللي تحته. الميت الثالث إذا تاء ثلاثة، ترك كم؟ ابن وابن. المسألة من كم؟ من اثنين، واحد واحد. هكذا. الآن انتبهوا لطريقة الحل، كيف نحلها الآن؟ لاحظوا الآن الميت الأول أو الابن الأول اللي هو الابن، نرجع المسألة الأولى، إيش مكتوب عندكم؟ ابن وتحته ابن وتحته ابن، رقم هذا ابن اكتبوا واحد، الثاني ابن اثنين، والثالث ابن ثلاث. هين تقول الآن كيف هين كده اسمع سوي الخط هكذا عشان تفصل بين المسائل، خلا تنفع شيء ايه تمام تمام. سوي خط من الجامعة، خط عشان نحمل بعض جامعة. طيب خلاص اسكت الآن يا مشايخ. الملك الأول الابن واحد، كم نصيبه من المسألة؟ واحد، سهمه واحد. نحل هذه المسألة الآن بطريقة تصحيح الانكسار، طريقة تصحيح الانكسار. تذكر الانكسار ولا لا؟ في الانكسار ايش ننظر بين ايش وايش؟ بين نصيبه، بين نصيبه وعدد الرؤوس. بماذا ننظر؟ بالتباين والتوافق. ففي حالة التباين نثبت كامل الرؤوس، وفي حالة التوافق نثبت وفق الرؤوس. واضح القاعدة؟ الآن سنطبقها، نفس القاعدة ستطبق هنا. هذه تحل بطريقة تصحيح الانكسار. كيف؟ سننظر في الميت الأول، كم سهامه؟ واحد. من نعتبر الآن سننظر كم الرؤوس؟ كم الرؤوس؟ أربعة. الرؤوس يا إخوان هنا اللي هي مسألته، يعني معناه الواحد الذي هو يستحقه سيذهب إلى، طيب إذا الواحد سيذهب إلى أربعة، يعني كأنه نقول سهامه واحد، ورؤوس الذين يستحقون هذا الواحد منهم أربعة. هي مسألة انكسار ولا لا؟ حصل انكسار الآن ولا لا؟ حصل انكسار. انتقل إلى الثاني، الميت. لا ليش تكتب واحد؟ صحيح صحيح صحيح. احنا كنا رقمنا الميت الاول والثاني. الميت الثاني الان نصيبه واحد. نصيبه واحد. ورؤوسهم الذين يستحقون الواحد كم؟ طيب الميت الثالث نصيبه واحد والرؤوس اثنين. إذن انكسار على ثلاثة فرق. بالنسبة للانكسار الأول اللي هو واحد وأربعة نسبة كم؟ ما نسبة الواحد؟ نسبة إيش احنا قلنا؟ الرؤوس كامل الرؤوس ولا كامل كامل الرؤوس مش كامل السهام؟ معناها نسبة كم؟ أربعة. أكتبنا أربعة بعيد هنا في رأس السبورة أربعة. طيب الابن الثاني فنسبة كم؟ يعني انكسار واحد ثلاثة فنسبة ثلاثة. اكتب ثلاثة جنب الأربعة. الثالث واحد اثنين فنسبة الاثنين. طيب الآن خطوة ثانية. كنا ننظر في الانكسار بين السهام والرؤوس ونسبة كامل الرؤوس، ثم ننظر بين النواتج بماذا؟ بنسب الأربعة. نفس الطريقة الآن سننظر بين النواتج بنسب الأربعة. الاثنين ستدخل في الأربعة، والأربعة مع الثلاثة 12، إذن يساوي 12. لا لا لا إيه اكتب يساوي 12. هذه الـ 12 فين كنا نضربها؟ أول نضربها بأصل المسألة، كنا نضربها بأصل المسألة حتى يظهر مصح المسألة. إذن أضربها بأصل المسألة في الثلاثة، في الثلاثة فوق الثلاثة اكتب 12 ضرب ضرب. ثلاثة في 12 كم الناتج؟ 36 هي الجامعة، هي الجامعة هذه الجامعة. إذا الجامعة هنا تساوي هناك في مسائل الانكسار ماذا؟ تصحيح المسألة، تصحيح المسألة. هذه هي مسألة التصحيح. بقي شيء واحد. ما هو الشيء الواحد؟ الآن الابن الأول كم يستحق من التركة؟ كم يستحق من التركة؟ الأول ابن الأول كم يستحق من التركة؟ واحد. هذا أيام زمان لا يستحق 12 في واحد، يستحق 12. الابن الأول يستحق 12. أين ذهبت 12 حقه؟ أيوة أين ذهبت؟ فين توزع؟ توزع على مسألته أربعة. إذن 12 إذا قسمناها على الأربعة معناه كل واحد سيأخذ ثلاثة. اكتب ثلاثة فوق الأربعة. ثلاثة ليش الخط يعني؟ لا ثم نقسم الناتج 12 على المسألة حقه فيطلع جزء السهم لهذه المسألة، لأنه الـ 12 التي هي نصيب الميت الأول سنعطيها منه، سنعطيها أبناؤه أربعة. أبناء الأربعة معناه كل واحد سيأخذ كم؟ ثلاثة. كيف وصلنا بهذا؟ قسمنا الـ 12 اللي هي مسألة نصيبه على مسألته الثلاثة. شيخ خليها ثلاثة ضرب، حط الثلاثة في دائرة إيه؟ ثلاثة في ضرب ضرب. نعم قلنا 12 في واحد، قلنا هذا لازم هو نصيبه 12 في واحد، فالناتج 12. ال 12 الناتج هذا اللي هو سهامه نقسمها على اصل المسألة يطلع الناتج جزء السهم ثلاثة. لو سمحت الثلاثة دائرة الثلاثة بس وحدها. الميت الثاني نصيبه كم؟ 12. نقسمها على مسألته معناه أربعة. حط أربعة بنفس الطريقة فوق الثلاثة. فوق يا شيخ أربعة هنا أربعة ضرب ضرب ضرب جنبها ضرب كذلك. الميت الثالث 12 على 2 معناه 6 ضرب جنب الستة. خلاص الآن كل ميت أو كل وارث في هذه المسألة كيف؟ الابن هنا الابن في المسألة الأولى، سنأخذ المسألة الأولى الآن الميت الأول، مسألة الميت الأول الأربعة الأبناء هذا. الابن الأول كم نصيبه؟ ثلاثة في واحد اكتبهم في الجامعة أمامه أمامه عشان لا نخربط أمامه كمان أطلع شوي. هذا الآن الثاني يا شيخ. إذا نضع ثلاثة ثلاثة لكل لكل ابن ثلاثة. دخلت على البيت اللي بعدهم الحين. امسح الثلاثة الأخيرة اكتب اكتب ثلاثة فوق الأخيرة فقط امسحها. خلاص اكتب ثلاثة فوق الأولى. طيب انتهينا. الميت الثاني الآن تركته تقسم كيف؟ الابن كم له؟ ثمانية اثنين في أربعة ثمانية. والبنت كم لها؟ أربعة. المسألة الأخيرة الابن كم له؟ ستة. كيف جاءت الستة؟ اثنين اثنين في واحد بستة. عفوا ستة في واحد بستة. ستة في واحد بستة. ايش اللي حصل الآن؟ كل ميت له 12. الاثناعش التي له قسمت على ورثته. فهمت الطريقة؟ هذا هي حل مثل الأولى. واضح يا شيخ الغير واضح؟ ايش الخطوات؟ الخطوة الأولى ما هي؟ الخطوة الأولى أن نعلم بكل ميت بعد الأول مسألة مسألة ونجعل لها أصل. الخطوة الثانية ننظر بين سهام الميت وبين مسألته. مسألته تساوي ايش؟ رؤوس. مسألة تعني رؤوس. ننظر بين سهامه ومسألته بنسبتين التماثل التباين والتوافق. ثم نثبت في حال التباين كامل المسألة هي الرؤوس. المسألة هي الرؤوس كامل المسألة. وفي حال التوافق سنثبت وفق المسألة. ثم ننظر في النواتج التي تنتج بالنسب الأربع. ننظر في النواتج بالنسب الأربع فما نتج حاصل النظر بالنسب الأربع نضربه في أصل المسألة الأولى لتنتج عندنا الجامعة. ظهرت الجامعة. ثم بعد ذلك إذا ضربناها في أصل المسألة طلعت الجامعة. ثم نضربه في سهام كل ميت. نضربه في سهام الميت الأول والناتج نقسمه على مسألته عشان نطلع جزء سهم المسألة الأولى. ثم نضرب الناتج في سهام الميت الثاني والناتج نقسمه على مسألته عشان يطلع عندنا جزء سهم. فين جزء السهم؟ المسألة الأولى ما يعني الأولى بالنسبة للميت الثاني يعني نقول المسألة الثانية. خلينا نقول المسألة الثانية كم جزء سهمها؟ ثلاثة. إيش يعني جزء سهمها ثلاثة؟ يعني كل ميت كل وارث معناه أن كل وارث يأخذ نصيبه مضروبا فيها. ها شيخ أنت فصلت شوي عن الخدمة. طيب ما جاء شيء جديد يعني ما قلنا شيء جديد هو نفس الكلام اللي نقول. نعم تفضل مرة ثانية مش انتظار. طيب نعيد الآن مثلا نقول كيف طريقة خطوات هذه المسألة. الخطوة الأولى ما هي؟ أن نعمل مسألة لكل ميت. ثم الخطوة الثانية كأننا نحل مسألة انكسار. فالانكسار في اللي تعودناه أول إنها في مسألة واحدة بس الآن انكسار صار بين مسائل. إذا نعمل مسألة لكل ميت انتهينا من هذا. الخطوة الثانية ننظر بين سهام كل ميت ومسألته. بين سهام كل ميت والمسألة التي له بنسبتين بالتوافق والتباين سنثبت كامل المسألة اللي هي الرؤوس تعتبر في حال التباين أو وفق المسألة في حال التوافق. واضح هذا؟ فاللي حصل الآن معنا لما فعلنا هذا ظهر عندنا رقم أربعة للمسألة الأولى وثلاثة للثانية واثنين للثالث. لا لا أنا قلت ثلاثة بالنسبة الأولى من ثلاثة أربعة في الأولى أربعة والثانية ثلاثة لأن رؤوسهم لأن مسألتهم ثلاثة. لا كيف الرؤوس اثنين؟ أيوة الابن بكم تحسب أنت؟ بواحد برضو؟ لا احنا من يوم ما بدأنا واحنا نقول في لما نحسب الرؤوس نحسب الذكر برأسين والانثى برأس، ما تغيرت هذه القاعدة ابدا دائما. اذا جانا اخ واخت كم رأس هذا؟ ثلاثة. وقلنا اذا كان اختين واخ كم رأس؟ لا اختين واخ اربع. ولو اخوين واخت كم؟ هكذا هذه القاعدة. فإذا ثلاثة لأن رؤوسهم ثلاثة يعني مسألتهم هي مسألة إلا كيف ما نحسبها؟ الإخوة الأم الإخوة الأم فقط، الأخ والأخت الأم متساوية فقط ما غيرها. طيب فين وصلنا الآن؟ هذه حليناها بالذات. حلتوها انت ولا لا؟ طيب خلاص ايش اكتبها الان؟ انا قاعد اعيد كيف حليناها. الخطوة الاولى عملنا مسائل لكل بيت هنا. بعد ذلك نظرنا بين سهام الميت الاول ومسألته واثبتنا ايش؟ كامل الرؤوس او نقول كامل المسألة، وهذا اللي تعلمناه في الانكسار. اثبتنا كامل المسألة. ثم نظرنا بين سهام الميت الثاني ومسألته فأثبتنا قولوا كامل المسألة. ثم نظرنا في سهام الميت الثالث ومسألته فأثبتنا كامل المسألة. ليش أثبتنا كامل المسألة؟ لأنه تباين. بعد ذلك نظرنا في هذه النواتج فإذا بالنواتج أربعة وثلاثة واثنين. نظرنا بين هذه النواتج بالنسبة الأربع فظهر لنا رقم كم؟ 12. ضربنا ال 12 الآن في أصل المسألة الأولى، المسألة الأم، أين المسألة الأم؟ الأولى اللي هي من ثلاثة. ضربناها في المسألة الأولى فظهرت الجامعة، لأن ضربنا ال 12 في الثلاثة 36. إذا ضربنا ال 12 في الثلاثة ما يصح، ما تضرب أي رقم تضربه في أصل المسألة لابد أن تضربه في بقيتها وإلا اختل الميزان. فضربنا الاثنى عشر في الثلاثة ظهرت الناتج الجامعة وهي 36. وعلمنا عندها ان كل ميت له كم في هذه المسألة؟ 12. الاثنى عشر التي له لازم تذهب الى ورثته، فالاثنى عشر التي هي للميت الاول ستذهب للاربع الابناء. يعني كم لكل ميت؟ لكل وارث ثلاثة. كيف نعطيه ثلاثة؟ على الأساس نقسم ال 12 اللي هو نصيبه على مسألته، فال 12 على الأربعة ثلاثة. هذه الثلاثة نسميها جزء السهم، جزء سهم المسألة الثانية. طيب الميت الثاني يعني الابن الثاني نصيبه 12 ومسألته ثلاثة، فنقسم ال 12 على الثلاثة عشان يطلع جزء السهم أربعة. ثم نعم ثم الميت او الابن الثالث نصيبه 12 ومسألته 2 نقسم 12 على 2 يطلع جزء السنة 6. بعد ذلك كل وارث في هذه المسألة واخذ سهمه مضروبا في جزء سهمه، في جزء سهم مسألته هو. يعني لو رحنا للوسط الابن والبنت، البنت كم تأخذ؟ واحد في كم؟ واحد في أربعة. والابن أخوها سيأخذ 2 في أربعة. الابن الأخير سيأخذ 1 مضروب في إيش؟ في 6. ليش هذا؟ ليش الستة؟ الستة عشان مسألتهم 12، لازم تكون مسألتهم 12 يعني مسألتهم تساوي حصة أبيهم. واضح مشان إن كتبت هذا خلاص. الآن الدور الباقي عليكم أنتم، إيش دوركم؟ احفظوا القاعدة وتشوفوا ثمانين عليها، لأني أريد أن أنتقل للمناسخة الثالثة. وإذا انتقل المناسخ الثالثة، أيوة سيأتي ذلك الثاني. طيب يا شيخ، نريد أن ننتقل لمسألة ثالثة ثم نقرأ إن شاء الله اليوم، ننتهي من مجموعة مسائل ثم نقرأ في الزاد حصة وجزء من الكتاب، وفي الغد إن شاء الله كذلك نبدأ أولا بحل مسائل جديدة ثم نقرأ جزء من الكتاب. فإذا انتهينا في الغد الحمد لله في اليوم الثلاثاء مراجعة شاملة لكل ما سبق. طيب الآن المسألة الأولى خلاص حلناها، في مسألة ثانية طبعا ما نحلها، أنتم حلوها، في مسألة ثالثة أنتم تحلونها، وفي رابعة كذلك هذه عليكم. هي القاعدة، من حذر هذه القاعدة عرف الطريقة فعند ذلك ماذا يستطيع أن يحل أي مسألة. إذا أنتم عليكم يا إخواني دور الحفظ يا مشايخ هذا الفضيلة، إذا ما تحلوا مسائل طبعا ما رح تثبت القاعدة، فلازم من حل مسائل كثير. وبالمناسبة اسمعوا، عندكم في صفحة 13 مذكورة طريقة لحل المسألة الثانية أو طريقة الحالة الثانية من حالات المنسخة، صفحة 13 موجودة ولا مكتوب عندكم؟ اثنين المناسخة الحالة الثانية، ومكتوب خطوات الحل، كم خطوة حل؟ ثمانية، هذه خطوات الحل التي ذكرناها مكتوبة هنا. طيب ننتقل للثالثة، للحالة الثالثة. الحالة الثالثة ما هي؟ أن يكون ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول مع اختلاف إرثهم. الآن هذه الحالة تشبه إيش؟ في مسألة الأولى، في الأولى ورثة الثاني هم ورثة الأول لكن مع تساوي إرثهم، وهنا ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول لكن مع اختلاف إرثهم، أو أن يرث غيرهم معهم، يعني إما أنهم هم نفسهم ورثة الثاني ورثة الأول لكن إرثهم مختلف، يرث من الأول نصف يرث من الثاني مثلا ربع، أو أنه ورثة الثاني هم يرثون الأول ويدخل غيرهم معهم، من المستقلين؟ فهمتوا؟ إذا الحالة الثالثة أخذت جزءا من الثانية وأخذت جزءا من الأولى. طيب كيف نحل هذه المسائل؟ هي مسألة الحالة الثالثة، كيف حلها؟ اذهبوا إلى صفحة كم؟ 72 تقول؟ 72، يذهب إلى 72 آخر مسألة أسفل، آخر مسألة وهي زوج وأم وإبن. يا محمد امسح السبورة وأبدأ في الجديد هذا. طيب هذه المسألة زوج وأم وإبن، كم للزوجة؟ الزوجة الثمن، كم للأم؟ السدس، كم للإبن؟ الباقي، كم أصل المسألة؟ 24، كم للزوجة من 24؟ 3، كم للأم من 24؟ كم؟ 4، كم للإبن؟ الباقي وهو 17، اتفقنا على هذا؟ بعد ذلك من الميت الثاني؟ لا منه التاء قدام مين؟ قدام الأم، إذا التاء قدام مين يعني توفيت الأم. الأم لما ماتت تركت من؟ لاحظوا الابن الذي في المسألة الأولى، الابن بالنسبة في المسألة الأولى ما هي قرابته للأم؟ لا ما هو ابنها الميت، لاحظوا المسألة الأولى لما نقول اسمعوا الميت في المسألة الأولى من هو؟ لا وش وصفه؟ زوج، يعني رجل مات وترك زوجة وأم وابن، فالابن بالنسبة للأم وش هو؟ جدته، ابن هو بالنسبة لها ماذا يكون؟ ابن. طيب إذا الأم لما ماتت الأم تركت كم وارث من المسألة الأولى؟ الزوجة تقرب لها شيء؟ ايش تقرب لها؟ زوجة ابنها، إلا زوجة ابنها هي زوجة ما هي وارثة. طيب طيب والابن اللي في المسألة الأولى ايش اقرب لها؟ ابن ابنها. كتبنا ابن ابن الآن. طيب وترك الزوج ايضا تزوجت يعني افرض نعم متزوجة فمسألة من كم؟ الابن ابن الابن كم له والزوج كم له؟ ليش نص ربع وابن الابن المسألة من كم؟ من أربعة. ابن الابن الزوج أول شيء كم له؟ واحد وابن الابن ثلاثة. حلوا أنتم معايا الآن؟ طيب هي أنك تحلوا حتى تعرف الطريقة وتحلوها. طيب بعد ذلك حليت يا شيخ؟ طيب لحظة الله يحفظك ضع ايوه الأربعة هذه ايوه والأربعة هذه نفس الطريقة. الآن فننظر في سهام الميت الأول كم سهام الميت الأول نصيب المسألة الأولى؟ أربعة ومسألته أربعة. في انكسار ولا ما في انكسار؟ ما في انكسار. كيف ما في انكسار؟ يعني نصيب الأم سيذهب إلى ورثتها بدون تصحيح خلاص ما نحتاج إلى تصحيح كذا ولا لا؟ طيب إذا ما دام مسألة بهذا الشكل إذا ننقل الجامعة نقول الجامعة هي 24. اسمعوا يمكن نقول طريقة ثانية يمكن نقول في حالة تماثل لو نظرنا نقول هذا تواصل جزاك الله خيرا تواصل نعتبر هذا تواصل نقول الرقمين كلاهما يقبل القسمة على أربعة على أربعة واحد وعلى أربعة واحد فنأخذ وفق الأربعة الأولى نضربها في المسألة الثانية وفق الثانية نضربها في الأول. طيب لا لا لا فين هذا فين هو أقدر أتحرك ولا ما أقدر فين يمشي معي أعطيه تبغى الطريقة السهلة ايه تبغى الصعبة تبغى الصعبة في بعض الناس يتعلم الخطأ ليش حتى يعرف الصواب او يتعلم الصواب كذا. طيب يا مشايخ ما دام الاربعة هي الاربعة قلنا ايش تماثل اذا نجعل المسألة الأولى هي الجامعة ما نغير هي الجامعة فتصبح الجامعة من 24. بعد ذلك الزوجة كم لها؟ ثلاثة تذهب هناك أعطيها ثلاثة. الأم كم لها؟ أربعة نعطيها أربعة؟ لا أربعة الأربعة التي تستحق هي إيش؟ هي مسألتها توزعت على ورثتها فإذن الإبن له عفوا يا شيخ ليش إيش دخل هذه ها؟ إيه نعم الإبن كم؟ سبعة عشر أجل الإبن حط الإبن 17 مصيبه سيأخذ خلاص ولا سيأخذ 17 مع ثلاثة لا لا الإبن أنت الإبن هو ابن الابن امامه المفترض يكون هو نفس الابن الابن هو ابن الابن 17 زائد 3 كم صار المجموع يساوي 20 والزوج واحد ها الزوج واحد اعطيه واحد كم صار المجموع المجموع 24 اذا ما شايف نحل المساله الان كيف نحل المسألة؟ الزوجة عندكم مكتوب كم؟ ثلاثة. اذهب إلى الجامعة. في الجامعة اكتب تحت كلمة الجامعة 24. الزوجة لها ثلاثة. تأخذها ضعها في الجامعة. الأم لها أربعة. ما نعطيها شيء لأنه الأربعة التي لها ذهبت للورثة. الابن له كم؟ كم يستحق الابن عندكم؟ 17 زائد اذا يساوي 20، ضع ال 20 في الجامعة حتى من غير هذا الجامعة، لا تحط 17 زائد 3 خلاص واضح 20، امسح 17 زائد 3 امسحها واكتب 20. ال 20 من فين جاءت؟ 17 زائد نصيبه من الاول من الثاني. الزوج الذي في مسألة الثاني له واحد، المجموع صار كم؟ 24. عرفنا الحل؟ وش ايه؟ نصيب من المسألة الاولى. يا محمد ترى ضيعتنا بكتابة ابن الابن تحت الابن، الابن الابن هو ابن الابن نفسه، سوي له طريقة تشوف لنا دبرة بنزلش نحطه قدامه أمام. لا لا لحظة خلاص يصير سوي خط خط أيوة جن ليش 25 يا أخي؟ لا الزوج هذا لا يرث في الأولى، ليس من هو موجود في الأولى، الزوج موجود في الأولى لا ما يرث في الأولى، الزوج لا يرث إلا من الثانية واحد، وابن الابن هو الذي يرث في الأولى وفي الثانية، والزوجة لا ترث، حط خط أيضا للزوجة نعم هو ابن الابن، هو في المسألة الأولى يعتبر ابن، في الثانية يعتبر ابن ابن. عرفنا الحل الآن ولا لا؟ أسهل من الأولى. طيب انتقل. نعم شيخ اي اثنين؟ هاي 20 نصيبه من الاولى الابن، الابن له كم في الاولى؟ 17 في الثانية 3 صار مجموع 20. طيب نعيد حل المسألة هذه مرة ثانية، ايش اللي صار في هذه المسألة؟ بالله اسمع امسح الخطوط اللي انا سويتها لانها الى الان مشكلة، خطك اتركه امسح الواحد داخل المربع امسح، وامسح الخط اللي طالع فوق وامسح الخط الثاني امسحوه، انت ولا تزال امسحوه اتركه، انا اباكم تفهموا هذه بعدين افهمكم ايش الخطوط هذه. الآن مسألة واضحة لغير واضحة، ما الذي حدث؟ اللي حدث إننا ننظر بين الأربعة اللي هي نصيب الميت الأول وبين مسألته، إيش النتيجة؟ أنتوا قلتوا إيش؟ تناسب. طيب بين الميت الثاني وبين مسألته كم الـ إيش الـ الـ النسبة التي بينهم؟ تماثل. ويمكن أن أقول أنا توافق، توافق لو قلنا توافق يتوافقوا في إيش؟ في الربع، في الأربع، في القسمة على كم؟ على أربعة، كلهم يقبل القسمة على أربعة، فالأول على أربعة الناتج واحد، والثاني على أربعة الناتج واحد. ماذا نفعل لكي نخرج الناتجة؟ نأخذ وفق الأربعة الأولى، وفق الأربعة الأولى كم؟ واحد. وفق الأربعة الأولى كم؟ عندك شك يا شيخ؟ كم وفق الأربعة الأولى؟ لا أبغى قناعة نظرة. الوفق ما هو؟ الآن عندنا مثل الأولى أربعة، أربعة وأربعة كلاهما يقبل القسمة على رقم واحد، ما هو؟ أربعة. فإذا قسمنا الأربعة الأولى على أربعة الناتج، والأربعة الثانية على الأربعة الناتج واحد، يعني صار وفق الأربعة الأولى كم؟ واحد. وفق الأربعة الثانية واحد. كيف طريقة الحل؟ نأخذ وفق الأربعة الأولى اللي هو الواحد نضربه في كامل الثانية، الله يحفظك، الواحد اللي فوق حط بجواره برق بجواره، بس مش تحته، لا انت هذا من بجواره وهذا تحته، انت ما الذي حدث؟ أخذنا وفق الأربعة الأولى كم؟ واحد، ضربناه في المسألة الثانية كاملة. شوف حطينا الواحد فوق، ما هو الواحد اللي فوق هذاك؟ هو وفق الأربعة الأولى، ثم يأخذ وفق الأربعة الثانية نضربه في الأولى. إذا ضربنا في الأولى الواحد في الأولى 24 تحصل الجامعة. فهمت الآن المسألة؟ أنا أبغى تفهم القاعدة. لو فرضنا إنه بينهم تباين، كيف لو بينهم تباين؟ مثلا لو قلنا مثلا إن المسألة الثانية من ثلاثة، لا تنسى هذا بس تصوروها، والآن نحل مثلا مثلها. لو تصورنا إن الثانية من ثلاثة، إيش بينهم يكون؟ تباين. ماذا سنفعل في هذه الحالة؟ لو تخيلنا خيال كذا، أيوة هذا خيال. لو فرضنا أن الثاني من ثلاثة، يعني مثلا الثاني ترك ثلاثة أبناء مثلا، ومسألة من ثلاثة، سننظر بين الأربعة والثلاثة إيش بينهم؟ تباين. في حالة التباين ماذا سنفعل؟ سنأخذ كامل الأربعة نضربه في المسألة الأولى الثلاثة، وكامل الثلاثة نضربه في المسألة الأولى اللي هي الأربعة. لا تغير، هتخربط الآن، انسى، اتغير. فهمت القاعدة يا اخوان؟ يعني أصبحت القاعدة أننا سننظر في الأربعة اللي هي نصيب الميت الثاني وبين مسألته، فإن كان بينهما توافق أخذنا وفق الأول وضربناه في الثاني، وأخذنا وفق الثاني وضربناه في المسألة الأولى، اطلع الجامعة. وإن كان بينهما تباين أخذنا كامل الأول وضربناه في المسألة الثانية، وكامل الثاني في المسألة الأولى، وامسح السبورة ونحل المسألة التي تليها. الزوجة كم لها؟ طيب ثم والبنت نصف، والأم سدس، والأخ الشقيق عاصف، والمسألة من كم؟ طيب 24. الزوجة لها 3، والبنت 12، والأم 4، الأم 4، والأخ الشقيق 5. سوي الخطوط يا محمد من الآن عشان من والأخ الشقيق 5. طيب بعد ذلك من الذي مات؟ اللي مات سوي خط طول، خط طولي طول. إيه؟ اللي ماتت البنت، ماتت من تركت؟ لا اسمع، الزوجة تعتبر ام، الزوجة ام، اكتب امامها الزوجة هنا ام، فوق التاء ام. هذه الزوجة تصير نفس المسألة يا محمد، ايش بك؟ الظاهر غير ثقيلة اليوم يعني. ثمن ونصف سدس وعين، والمسألة 24، أصل المسألة خط طول، الله يحفظك من إلى الأخير، ومن البداية ومن البداية. جزاك الله خير. الآن الميت الثاني بنت، كتبته الزوجة تعتبر في المسألة الثانية أم، إذن تركت أم. طيب وتركت أيضا ابن، فمسألتها من كم؟ كم للأم؟ السدس، وكم للابن؟ عاصب. إذا المسألة من 6، المسألة من كم؟ من 6، 1 للأم و5 للابن. هذا حل المسائل طبيعي عادي ما في إشكال. الآن ستبدأ حل المناسخ، نريد أن نصل للجامعة. كيف نصل للجامعة؟ سوي خط الحفظ بعد 6 عشان نسوي خط الجامعة. إيه؟ لحظة الآن إيش سويت؟ سوي ابن أسفل، لا تحت، هذا أخ ابن تحت على طول ابن، وله 5. خلص الآن النظر بين ماذا وماذا يا أخوان؟ بين إيش؟ الـ 12 حطها في مربع، والـ 6 في مربع، واضح يا أخوان؟ النظر بين الـ 12 والـ 6 إيش العلاقة بينهما؟ ما عندنا تداخل، عندنا نظر بنسبتين، توافق وتباين. هذا ايش؟ التوافق. كلاهما يقبل القسمة على كم؟ على ستة، لا على ستة، على رقم ستة. إذا قسمنا الاثناشر، إذا قسمنا الاثناشر على ستة سيصبح الاثناشر كم؟ اثنين. نضربه في المسألة الثانية، اثنين في ستة طش، ونأخذ وفق المسألة الثانية وفق الستة، ستة على ستة كم؟ واحد. نضربه في الأولى في 24. فهمت الطريقة ولا لا؟ وفق كيف نخليها ستة؟ ما عندنا ثلاثة إيش؟ إيه؟ ما هي ثلاثة؟ نعيد نعيد يا إخوان، نرجع خطوتين للخلف. الآن ننظر بين الاثناش والستة بكم نسبة؟ بنسبتين، التوافق أو التباين. ما بينهما؟ توافق. وفق الاثناش كم؟ اثنين، لأنها قسمناها على ستة. التوافق بينهما الاثناش والستة كلاهما يقبل القسمة على ستة، فوفق الاثناش كم؟ اثنين. ووفق الستة كم؟ واحد. ماذا نعمل؟ نأخذ وفق الاثناش ونضربه في كامل المسألة الثانية، يعني وفق الاثناش كم قلنا؟ اثنين، نضربه في الستة في الثانية. الآن ما ينفيات بعد ذلك، ما راح نضع نافي بعد ذلك. أي وارث الابن عشان نحط له نأخذ يأخذ نصيبه، يأخذ نصيبه من مضروب في الاثنين فوق من الاثناش، مضروب في الاثنين. مكرر اثناش وستة، اثناش وستة الآن بينهما توافق. وفق الاثناش كم؟ اثنين، مضروبه بالمسألة الثانية. ووفق الستة كم؟ واحد، مضروبه في المسألة الأولى من مخرج الجامعة. أصبحت الجامعة كم؟ واحد في كم؟ في 24، يعني جامعة 24، اكتب 24. نكمل الآن. الزوجة، الزوجة في المسألة الأولى كم لها؟ ثلاثة في واحد، يعني ثلاثة. ولها في المسألة الثانية كم؟ اثنين في واحد، يعني كم؟ اثنين. أصبح المجموع خمسة، يعني الزوجة في المسألة من المسألة الأولى لها ثلاثة، ومن المسألة الثانية لها اثنين، مجموع ما لها خمسة. اكتب خمسة. طيب ننتقل للبنت. البنت كم لها؟ 12. فين تروح ال 12 اللي لها؟ مسألتها، لازم مسألتها تساوي 12. مسألتها تساوي كم الآن أمامكم؟ تساوي 12، 6 في 2 12. الأم كم لها؟ لها الأم يا شيخ لها أربعة من المسألة الأولى وليس لها شيء من الثاني، إذا حطها أربعة. الأخ الشقيق له من الأولى خمسة وليس له من الثانية شيء، ضع الخمسة. الابن له من الثانية فقط كم؟ خمسة في اثنين. فهمت الكلام ولا لا؟ نعم يا شيخ. ايش معنى ايش؟ كيف؟ ما فاهم كيف؟ ليش اخترت البنت؟ البنت وفقت هذه الان. يا شيخ اكتب متوفاة، اكتب متوفاة رحمها الله، اكتب ميتة، ميتة. نجيب شهادة وفاة. هذه اللي ماتت، أمر الله أن هي اللي ماتت، ولو مات غيرها كانت لنا نفس المسألة. نعم. أيوه، لأنه أسمع، هذه مسألة حسابية بحتة، أهل الرياضيات أحسن من يجيبونك. يقولون هو يعني نقول أكبر رقم يقسم الاثنين. كم أكبر رقم يقسم الاثنين؟ ال 12 في 6؟ الستة. وش يسمونه هذا؟ ايش اسم القاسم المشترك؟ اصغر ولا اكبر ولا هذا قاسم مشترك اعلى؟ هذا فن لا نحسنه فلا نتكلم فيه. الشيء هذا اعلى رقم يقسم الرقمين. عرفنا القاعدة يا اخوان؟ ترى القاعدة يمكن ان نشير لها بطريقة، طريقة اسهم. وش هي؟ ما معنى هذا الكلام؟ يعني سنأخذ وفق الكامل أو كامل نصيب النصيب في الأولى ونضربه في الثانية، ونأخذ وفر أو كامل الثاني ونضربه في الأولى عشان نطلع الجامعة. ثم كل ميت يأخذ نصيبه مضروبا في جزء السهم الأعلى. واضح يا مشايخ؟ طيب تحل الثالثة ولا خلاص؟ تحل الثالثة. الزوجة، الثمن، البنت، ها؟ كيف؟ تحلوها انتو؟ طيب حلوها، وانا حلوها واسمحوا لي اشرب القهوة يا جر. طيب عندكم ثلاث دقائق. عبد الله حلها. طيب لا لا لا حلها بنت، حلها بالقلم. من انتهى؟ نعم نعم انتهيت. طيب طيب نبدأ في الحلقة. الزوجة أعطيتوها الثمن خلاص لا لا لا نحلها الآن عن السطر. تمام كمل اسوي اترك مكان للجامعة ومكان خط أيضا ثم خط للجامعة. طيب يا شايف الزوجة كم أعطيتوها الثمن والبنت هي أمشي معنا نص والأخت الشقيقة عصوا من أي نوع هذا؟ وش القاعدة فيها؟ الشاهد ما هو؟ فالأخوات تكون بنات، والشاهد الثاني العصبة مع الغير، العصبة بالغير، والابن والأخ مع الإناث يصل منين في المرأة. طيب مثلا من ثمانية الزوجة والبنت والأخت الشقيقة ثلاثة، واحد وأربعة وثلاثة. طيب الميت الثاني من هو؟ لا لا من الميت الثاني؟ البنت. أمام البنت كتبت ميتة. طيب البنت تركت من؟ تركت الزوجة تعتبر أم، الزوجة تعتبر لها أم لها السدس، والزوج وتركت زوجا وابن معنى سدس وربع. مثلا من كم مثل الثانية؟ لا من 12. حليتوها كذا يا إخوان؟ من 12. الأم كم أعطيتها من 12؟ اثنين. والزوج كم أعطيته؟ 3. و7 للابن. الآن سنبدأ في حل المناسخة من الطريقة الثالثة. سننظر بين ماذا وماذا؟ بين 4 و12 بكم نسبة؟ بنسبتين. ما هما؟ تماثل ولا توافق؟ توافق وتباين. ما هي العلاقة والنسبة التي بينهما؟ التوافق. كلاهما يقبل القسمة على كم؟ لا، في رجل أكبر يقسمها على كم؟ على 4، على 4. فأصبح وفق هو يقبل القسمة على 2، ما هو صحيح حسابيا، لأنه لازم نجيب أعلى رقم يقسمهم مش أصغر رقم يقسمهم. هي تقبل القسمة على 2 لكن تقبل على 4، فإذا نأخذ 4 إيه؟ نأخذ الأعلى، الرقم الأكبر الذي يقسمه. طيب الآن توافق، ما هو وفق 4؟ 1. وما هو وفق 12؟ 3. ماذا نفعل الآن؟ سنأخذ وفق 4 نضربه 2 في مسألة الإيش؟ 12. ونأخذ وفق 12 ونضربه في نعم، سوي السهم الثاني نلتغي إلى 3 عشان نفهم قاعدة السهمين هذه. نأخذ وفق 4 ونضربه في المسألة، في مسألة 12، ووفق 12 نضربه في 8. كم صارت الجامعة؟ 24. فهمت الآن؟ لو فرضنا أن بينهم تباين، لو كان بين الرقمين تباين، سنأخذ إيش؟ كامل 4 ونضربه في المسألة الثانية، وكامل 2 ونضربه في المسألة الأولى. واضح يا مشايخ ولا لا؟ واضح على صمتا، ما أسمع ولا أسمع حسا، واضح. طيب الآن الجامعة أصبحت من 24. الزوجة كم لها في المسألة الأولى؟ 3 في الأولى، وفي الثانية كم؟ 2. 5. من حلها؟ من أعطاها 5؟ ما لها 1، لكن كم لها من المسألة الأولى؟ 1 مضروب في 3. إذن الزوجة كم تستحق الآن؟ 5. من فين جاءت 5؟ 3 من الأولى و2 من الثانية. واضح يا أخوان؟ البنت كم لها؟ فين نصيبها راح؟ ذهب إلى الورثة، ما تأخذ شيء من الجامعة، ما نعطيها شيء. الأخت الشقيقة كم تستحق؟ 9. 3 في 3 9. الزوج سيأخذ 3. الابن 7. اجمع السهام وشوف تطلع 24 ولا لا. اذا طلعت غير كذا فهي غلط. طلعت كم؟ 24. خلاص يا مشايخ، كيف؟ ايوه ماني فاهم عبد الله ايش تقول؟ ايه مثلا رقم نعم شبيهة بالانكسار. نعم شبيهة بالانكسار. طيب يا اخوان ننتقل الى شيء اخر. ما دام الحين عرفنا مسألة المناسخة الثانية ولا لا؟ عرفناها، هي الله يحفظكم لا تنسوها، لأن هذه الطريقة نفس الطريقة سنحل بها مسألة الرد على غير الزوجين في مسائل الزوجية، وهي في صفحة في الرد، الرد صفحة 14، الرد في صفحة 14. طيب أقربوا إلى أن تأتيكم مسائل الرد. صفحة كم؟ 14 قاعدة، لكن التمارين 75. تمام، في صفحة 75. افتحوا صفحة 75 عشان نحل مسائل الرد. الحق محمد، إيش رأيك تخلي الجدول تمسح ما بداخلي ولا الأسهل بك؟ أسهل لك، لا تدخل في هذا، تفضل. طيب يا أخوان مسائل الرد، زوجة وأم وأخ لأم، كيف نحل المسألة هذه؟ الزوجة كم لها؟ الربع. والأم الثلث والأخ لأم الأخ لأم عاصب سدس. كم المسألة؟ كم المسألة؟ أصلح أسمع يا شيخ حلها برا برا خارج كده مسألة عادية جدا زوجها أم أحيان سألت المسألة من كم؟ من 12 وزعوها الآن كم للأم؟ ثلاثة عفوا كم للزوجة؟ ثلاثة كم للأم؟ أربعة كم للأخ لأم؟ اثنين كم المجموع؟ تسعة كم زاد؟ ايه الأخ لأم سدس سدس ايه الآن المجموع كم؟ ايه تسعة كم زادت الآن في المسألة؟ ثلاثة ما دام في زيادة إذن سيكون ايش؟ عول ولا رد؟ رد ما أرد فالرد هنا ما نستطيع أن نرد على الزوجة فنرد على من؟ على البقية. البقية هل إرثهم متساوي؟ لا غير متساوي مختلف. ما دام إرثهم مختلف إذن يحلون بهذه الطريقة بطريقة المناسخة الثالثة. كيف نفعل؟ سنرد على سنرد على الأم والأخ لأم فقط ولا نرد على البقية. واضح؟ سنحل بالطريقة التالية. وين أنت كتبت؟ هنا أكتبها زوجة لا تنزح أكتب زوجة أم أخ لأم نحلها بالطريقة التالية. ما هي الطريقة الله يبارك فيك؟ نجعل المسألة لا لا ايه لا نجعل المسألة من أربعة اللي كأنها زوجة ومجموعة ورثة آخرين ما نقسمها فنقول لا يا شيخ لا تسوي كذا لاحظا أن جعلنا المسألة من أربعة. لماذا؟ لأنه أصبح عندنا أم ومجموعة ورثة فالأم لها ربع إذن جعلنا المسألة من أربعة واحد لها وثلاثة لمن؟ ثلاثة لبقية الورثة. واضح هذا؟ نعم إيه؟ طيب زوجة إيش قلنا هنا؟ أنا قلت أم. طيب خلاص أنا اليوم تغديت وأكثر من الغداء. طيب معلش نجعل العهدة عليه زوجة وأم وأخ لأم فالزوجة لها الربع فنجعل مثلا من أربعة واحد للزوجة والباقي لبقية الورثة. واضح ماذا فعلنا؟ ثم نجعل مسألة ثانية لمن؟ لبقية الورثة. طيب مسألة بقية الورثة من كم؟ الأم كم لها؟ كم لها؟ ثلث والأخ سدس. المسألة من كم؟ من ستة. كم للأم؟ اثنين. كم للأخ لأم؟ ايش حصل الآن؟ رد ولا لا؟ الآن هنا رد ورد نعدل الستة. الستة نجعل في الخط ماهي اللي بعدها ثلاثة. لا يا شيخ ايه خط ايه ثلاثة. واضح يا اخوان؟ اذا مسألة الأم اصبحت من كم؟ اصبح من ستة وبعد الرد اصبحت ثلاثة. فهمت الآن؟ الآن نريد أن نخرج الجامعة. الجامعة تكون ناتج إيش؟ النظر بين ماذا وماذا؟ بين الثلاثة اللي هي الثلاثة والثلاثة. الثلاثة والثلاثة إيش بينهم؟ نريد توافق. كلاهما يقبل القسمة على كم؟ على الثلاثة. وفق الثلاثة الأولى كم؟ واحد أضربه في الثانية. وفق الثلاثة الثانية كم؟ واحد أضربهم في الأولى. أخرج الجامعة الآن أصبحت الجامعة أربعة. الزوجة كم لها؟ واحد. والأم كم لها؟ اثنين. والأخ لأم كم له؟ واحد. فهمت الآن؟ الآن بهذه الطريقة أعطينا الزوجة ربع متغير، وأعطينا الأم كم؟ اثنين من أربعة، يعني كم؟ نصف. وإرثها كم؟ فرضها كم؟ الثلث. أخذت النصف كيف؟ أخذت الثلث فرضا والباقي ردا. الأخ لأم أخذ ربع الآن ونصيبه سدس. كيف حصل ذلك؟ أخذ السدس فرضا والباقي ردا. لاحظت الآن كيف سوين؟ ايش الجزء الأخير؟ طيب اسمع اترك هذا الان، نبغى نعرف طريقه الحل هذه اليست هي المنسخ نفسها ولا لا؟ يعني كانه ايش؟ كانه في ميت اول في ميت ثاني. وين الميت الثاني؟ انه مجموعه الورثه الاخرين. كان مش الزوجه هذا، كان البقيه هؤلاء اللي ماتوا. لا، كان البقيه ماتوا الشيخ. اذا الحل في هذه المساله يا اخوان، عرفنا الآن وجه التشابه والتماثل بينها وبين المناسخة الثالثة ولا لا؟ الطريقة لإيش؟ هو لازم أسمع، لازم تحلها بالطريقة الأولى عشان تعرف إنه فيه رد. فإذا اكتشفت أن هناك رد تنتقل إلى الحل بهذه الطريقة. يعني الأولى تلك، تحل بتلك الطريقة. أولا تحل بهذه الطريقة فتجد الرد، فلما يظهر عندك الرد تقوم تعمل هذه المسألة، تثبت الفرض الأول وبقية الورثة كلهم تجمعهم في رقم واحد، ثم تعمل مسألة ثانية لورثة لأصحاب الرد، ثم تنظر بين سهامي وبين مسألتهم. الآن اختلف عليكم شيء ولا إيش؟ خلاص واضحة؟ الحمد لله. لو ظهر بين سهام أصحاب الرد وبين مسألة أصحاب الرد تباين، ماذا سنعمل؟ سنأخذ كامل سهامهم ونضربه في مسألتهم، نأخذ كامل مسألتهم ونضربه في المسألة الأولى. طيب يا مشايخ أسمعوا، الآن لازم أنتوا تحلوا. نحل إيش؟ نبغى نحل أسمع، نبغى نحل ال... لا لا لا تحل الاثنين، ما ينفل حرم الاثنين. طيب حلو رقم اثنين، هي ولا لا؟ حلو رقم اثنين صحيح، رقم اثنين جيدة. عندنا زوجة مكتوب عندكم كده، زوجة كم لها؟ الربع، نضع لها واحد والمسألة من أربعة، واحد للزوجة وثلاثة للبقية. خلاص الآن نعمل مسألة ثانية للبقية. عندنا أخت شقيقة وأخت لأب، كم للشقيقة؟ اكتب عندها نفس كم للأب، للأخت لأب يعني السدس. المسألة من كم؟ من ستة. كم أعطيته للشقيقة؟ إخواني حلوها لحالكم، أنا ما أتكلم الآن. هي طيب كملوها وخذوا دقيقة. هل نحلها؟ طيب لا، ما تجي من 12. وين 12؟ لا يا شيخ، انتهينا. احنا قلنا خلاص هذه فيها رد. الآن نجعل الزوجة المسألة الأولى تقصد، المسألة الأولى من أربعة، واحد للزوجة وثلاثة لبقية الورثة، الثانية من ستة. نعم، ما في نفس الأخت، ثلاثة لكل البقية. ما حلناها كذا الآن، حل من أول مرة، لأنه خلاص في الناتج معروف إنه فيه رد. طيب الآن أسمع، الآن حلوا معي الآن. أعطيت الزوجة كم في المسألة الأولى؟ المسألة الأولى من كم؟ من أربعة، الزوجة لها واحد والبقية لهم ثلاثة. ثم عملنا مسألة الثانية، المسألة الثانية مكتوب عندكم أخت شين وأخت لأب، المسألة مسألتهم من كم يا مشايخ؟ نصف وسدس، يعني من كم؟ من ستة. كتبت هذا. الشقيقة كم لها؟ ثلاثة. والأخت لأب؟ لا، ما هو اثنين، إذا سدس واحد. طيب الآن لا ما عارف رد ما رد المثل الآن أصبح من ستة إلى أربعة ماشيين بهذه الخطوة. كتبت أربعة إذا نراجع المسألة الأولى أصلها كم؟ الأولى أربعة والمسألة الثانية أصلها كم؟ أربعة والمسألة الثانية أربعة المسألة الأولى إيه أنا أقصد أصل المسألة الأولى أصلها أربعة إيه وسهام الورثة سهام الورثة الثانيين سهام أهل الرد ثلاثة سهام أهل الرد ثلاثة حطه وسط دائرة عشان بين الثلاثة والأربعة إيه لحظة لا أنا أبغاكم تمشوا معي خطوة خطوة حليتوا أنتوا الآن صرتوا اثنين في الحل الحل اللي أمامكم هذا الآن المسألة الأولى من أربعة واحد للزوجة وثلاثة لمن؟ لأهل الرد. طيب عملنا مسألة ثانية لأهل الرد من كم جعلتموها؟ من ستة ثم ردت إلى أربعة هنا. طيب الآن ننظر بين ماذا وماذا؟ بين الثلاثة وبين الأربعة إيش بينهم؟ تباين. فنأخذ كامل الثلاثة نضربه في الأربعة ونضرب كامل الأربعة ونضربه في الأربعة الأولى المسألة الأولى أصبحت الجامعة من كم؟ من 16 من 16 بعد ذلك نعم إيش؟ كيف جاءت يا إخوان؟ تتكلم على إيش؟ الثانية ولا الأولى؟ على الثانية أصل المسألة من ستة. من فين جاءت الستة؟ لأن الأخت الشقيقة لها نصف والأخت الأب لها سدس. كم سيرة في المسألة؟ ستة. ثم ترد بالرد ترجع إلى أربعة. فصار ما صح المسألة الآن أربعة. صحت المسألة أربعة مو ستة. ألغيت الستة خلاص. أصبح ما صحها أربعة. ننظر بعد ذلك بين الثلاثة وبين الأربعة. ونضرب كامل الثلاثة في الأربعة وكامل الأربعة في الأربعة الجامعة كم؟ 16 الزوجة كم تستحق؟ تستحق الأربعة في واحد الأربعة. طيب سؤال لحظة لحظة الآن الأخت الشقيقة كم تستحق؟ تسعة ثلاثة في ثلاثة تسعة الأخت الأب كم تستحق؟ ثلاث كم المجموع؟ 16 خلاص هذا الحل واضح يا اخوان هذه المسألة نسمي مسائل ايش؟ الرد على غير الزوجين طريقة حلها أليست هي نفس طريقة حل المناسخة الثانية؟ واضح هذا؟ تفضل شوف يا اخوان الآن شوفوا علينا ان نفهم احنا الآن نشرح القاعدة أمامك حلين إن أردت أن تتقنها فحل مسائل وإذا أردت أن تعرفها ولا تتقنها طبعا لابد من حفظ القاعدة وحل المسائل كثيرة حتى تعرفها لكن لا تنسوا أني قلت لكم مرات وكررت وكررت هذا الكلام قلت ترى علم الفرائض تقريبا وعلم الفرائض قسمين فقه وحساب هذه الآن من إيش؟ من الحساب هذا من الحساب فهمتوا؟ لأن أستطيع أحلها من غير هذا كيف أحلها من غير هذا؟ كيف تعرف كيف تسوي؟ أعمل مسألتين مختلفتين تماما أقول إذا جاءتني زوجة وأخت وأخت فأقول أنت يا زوجة تستحقين الربع خذ الربع تفضلي وتوكل على الله خلاص مالك شيء ثم أخذ الباقي وأقول إيش؟ أقول تعال أنت إيش؟ قالت أنا أخت شقيقة وثاني قالت أنا أخت لأب فأجعل لهم مسألة ثانية وأقول كم؟ أنت يا شقيقة ويا أب مسألتكم من كم؟ من ستة وترد إلى أربعة إذا الباقي سأقسمه بهذه الطريقة فأقول أنت يا شقيقة لك ثلاثة من أربعة وأنت يا أخت لأب لك كم؟ واحد من أربعة ولا أحتاج المناسخات فهمت الكلام ولا لا؟ ليش نسوي هذا الكلام؟ يعني الفقهاء كان عندهم وقت زايد يبقى سهل عليكم هذا قصدهم أحسن القصد والنية ما قصدوا إلا الخير طريقة الطريقة يعني ما أبغى أسميها طريقة الكسلانين العزين اللي ما هذا خلاص ما أحتاج. يعني أنا أقول كل المسائل المناسخات الفقه هو معرفة المسائل، ترى من وين ما بدأنا إلى أن وصلنا إلى الانكسار وتصحيح الانكسار، هذا هو الفقه. ثم بعد ذلك يعني الباب يحيطها. أنا ما أريد أزهدكم فيها، أتمنى أنكم تعرفون، لكن في الوقت ما أبغى تشعر أنك ما فهمت المواريث من أجل مسائل حسابية. فإذا جاءت مثل هذه المسائل أستطيع أن أحل مسألتين من فصلتين. إذا أعطيت الزوجة ربعها وراحت ذهبت بقية التركة أقسمه على، لكن أحيانا نحتاج لهذا. تعرفون في إيش؟ لو كان عقار مثلا، كيف نقسم عقار؟ نريد أن نثبت لكل واحد حصة، نحتاج إلى هذا. فنجعل نقول والله هذا المبنى مكون من 16 جزءا، 4 أجزاء للزوجة و9 للأخت الشقيقة، لأنه ما ينقسم. لو كانت مبالغ نقدية تنقسم، تأخذ الربع هذيك تمشي. واضح يا مشايخ؟ يعني الشيء المشاع فعلا نحتاج إلى هذا، نحتاجه طيب يا أخوان، بقي مسألة واحدة ننتهي منها، وهي الآن عرفنا من هذه الطريقة تحل بها المناسخة الثالثة، وتحل بها أيضا مسألة الرد على غير الزوجين، وتحل بها أيضا مسألة الغرقة والهدمة. نفس الطريقة تنحل الغرقة والهدمة. ما هي الغرقة والهدمة؟ الغرقة والهدمة أن يحصل غرق مثلا بمجموعة من الورثة كلهم يموت في هذا الغرق، أو كلهم يموت في هذا الهدم، أو كلهم يموت في عبارة واحدة مثلا. ثم لا يعلم موت تقدم موت أحدهم على الآخر. أما لو علمنا أن فلان مات قبل الثاني فنورث، تصبح مسألة إيش؟ مناسخة. إذا علمنا أن فلان تأخر يعني في الغرق، هذا مات وبعد ساعة مات الثاني، فهذه نسميها إيش؟ مناسخة. لكن إذا لم نعلم فإننا نلجأ إلى توريث كل واحد من الثاني، كل واحد يرث من قديم الثاني ولا يرث من جديده، يعني كل واحد يرث من مال الأول، من ماله القديم، لكن ما يرث من ماله الجديد. ما هو ماله الجديد؟ ما يحصله من الميت الثاني، يأخذ من قديمه من كلابه يقولون، ولا يأخذ من طريفه. فنعمل لهم مسائل، أو نعمل لهم مسألتين هي نفس مسائل المناسخة. كم باقي؟ باقي كم؟ طيب انظر الآن، معلش انظر في صفحة 76، صفحة 76 هذه نسميها مسائل الغرقة والهدمة. مات في هدم أم وابنها وجهل الحال، وتركت الأم أب وأم وابن آخر، وترك الابن بنتين وأخ شقيق وعم، والقرابات مرسومين أمامك الآن مكتوبين. كم للأب في هذه المسألة؟ السدس. وكم للأم؟ السدس. يعني نعمل مسألة، أول شيء ألف مسألة تقدم موت الأم، فسدس السدس، والابن والابن عين وعين. المسألة من كم؟ من 6. كم الأب؟ 1، والأم اكتب على طول حلو، والأم 1، والابن 2، والابن الثاني 2، من 6. طيب نعم، طيب حلينا هذا. إذا نحل كذلك المسألة الثانية، حلوها أنتم الآن بينكم، ونكمل بعد الأذان إن شاء الله. بعد الأذان مش بعد الصلاة. الجد السدس، والأخ الشقيق عين، والبنت البنت ثلثين، والعم محجوب، ومسألة من 6. حلوها ثم ننظر بعد ذلك بين الاثنين اللي هي للإبل، وبين 6 التي هي للمسألة الثانية. خلاص بعد الأذان نكمل. طيب نعود إلى حل المسألة. إذا تابعوا في مسألة، نعم أنا الآن أريد أن أعلق. قلنا في مسألة الغرقة والهدمة، إذا حصل أنه قرابة ماتوا في حادث عام، حريق أو غرق أو هدم، ما أو نحو ذلك، أو حادث السيارة، وجهل موت الأسبق، ما علمنا أيهما مات أول، أو علم أن في واحد مات منهم قبل الثاني لكن ما تحدد ما تعين، أو تعين ونسي، فعند ذلك نورث كل واحد من الثاني من قديم ماله ليس من حديثه. ما هو حديثه؟ حديثه الآن إذا قلنا هذا الأول وهذا الثاني، الأول سيرث من الثاني، سيرث منه ماذا؟ الأول سيرث من الثاني، والثاني سيرث من الأول، كذلك كل واحد سيرث من ماله الذي تركه قبل الموت، لكن ما يرث من الحصة التي ستورث عنه. كيف؟ الآن هذا الأول ورث الثاني، الأول ورث الثاني، والثاني عندما يرث من الأول سيرث من ماله القديم، لكن ما يرث من ماله الحديث الذي أخذه منه، الذي أخذه الأول من الثاني، ما يدخل في التركة في القسمة. فيقولون يرث من تلاده ولا يرث من طريقه، يعني الذي كسبه الأول من إرث الثاني لا يرثه الثاني منه يرجع له مرة ثانية. واضح؟ نعم. كيف فيه؟ الآن كل واحد يرث مما تركه الآخر في حياته، طيب عنده مال ثاني غير اللي تركه في حياته؟ نعم، ما سيدخل عليه بالإرث لأنه سيرث من أخيه، فصار عنده مال قديم في الحياة، وعنده مال حصل له بإرثه من أخيه الذي مات معه، فماله القديم نسميه تلاد، وماله الجديد الذي حصله بالإرث نسميه طريق. فأخوه عندما يرث منه أو هو يرجع يرث من أخيه، كل واحد يرث من قديم الثاني ما يرث من حديثه. فهمت المسألة؟ طيب طريقة الحل نجعل مسألتين. المسألة الأولى مسألة تقدم موت الأول، نفترض موت الأول أنه هو المتقدم، ثم نعمل مسألة ثانية نفترض أن الثاني هو الذي مات أولا. مسألة تقدم موت الأول اللي سميناها ألف، جعلناها من كم؟ من ستة، أليس كذلك؟ ومسألة الثانية، على فكرة الثاني الميت الثاني من هو؟ الابن اللي كتبنا قدامه طاء، طاء يعني فريق. مسألته من كم الثاني؟ من ستة. ماذا نعمل الآن؟ ضعوا أمام على الستة مثلا دائرة، وضعوا على الاثنين اللي أمام الابن دائرة، النظر كيف الآن بين الاثنين وبين الستة؟ ماذا بينهما؟ توافق، كلاهما يقبل القسمة على كم؟ على اثنين، فالاثنين على الاثنين واحد، والستة على الاثنين ثلاثة، إذا نتج عندنا اثنين، نتج عندنا واحد وثلاثة. نعم. ايش سوينا الان؟ اخذنا وفق الاثنين واحد وضربناه في الستة، واخذنا وفق الستة اللي هي الثلاثة وضربناه بالمسألة الاولى ستة، كم نتج في الجامعة؟ الجامعة من 18. الاب كم له؟ ثلاثة، ما شاء الله. الام كم لها؟ كيف اربعة؟ فصلوا لي، هي اخذت من الاول من المسألة الاولى ثلاثة، ومن المسألة الثانية واحد، أصلها مجموعة أربعة. مكمل الابن، الابن الثاني، الابن الثاني، الابن الذي يليه أخذ من الأولى ستة، وأخذ من الثانية واحد سبعة. طيب ننتقل للبنت، كم لها؟ اثنين اثنين، لأنه لا ترث إلا من الثانية، العم ليس له شيء. واضح المسألة؟ بسرعة نحل المسألة التي تليها، لأن هذه تقدم موت الأم، نريد أن نجرب أو نحل مسألة تقدم موت الإبن. كم مسألة تقدم موت الإبن؟ ترك الأم، الأم كم لها؟ سدس. الأم لها كم؟ السدس. والبنتين كم أعطيتهم؟ ثلثين، والأخ الشقيق عين، والعم محجوب. المسألة من كم؟ من ستة، الأم واحد واثنين واثنين يعني أربعة، اثنين واثنين، والعم واحد، المجموع ستة، اللي ماتت الأم طبعا. طيب قدامها الطاء، مسألتها من كم؟ مسألتها من كم الأم؟ من محجوب، محجوب محجوبة، تركت ابن وأب وأم مثلا من ستة، الأب له سدس واحد والأم واحد والابن أربعة، مثلا من ستة. الآن النظر بين ماذا وماذا؟ بين الواحد معها في دائرة والستة، إيش بينهم؟ تباين. فنضرب كامل الواحد في المسألة الثانية ستة، تكتب واحد فوقها، ونضرب كامل الستة في المسألة الست في المسألة الأولى اللي هي ستة. كم الجامعة صارت؟ 36. طيب الأم كم لها؟ لا شيء، هي ميتة. البنت كم لها؟ 12، صحيح. والبنت الثانية 12. طيب الأخ الشقيق كم له؟ 6 من الأولى و4 من الثانية، 10. طيب بعد ذلك الأب كم له؟ له 1. والأم كم لها؟ 1. حتى نتأكد من صحة المسألة نجمع العدد 12 و12 و12 24 و10 34 و2 6. يا مشايخ هذه الطريقة أليست هي نفس طريقة حل المناسخة الثالثة؟ أليست هي نفس طريقة حل أو طريقة الحل نفسها في مسألة الرد؟ إذا الآن أصبح التشابه في 3، المناسخة الثالثة وطيب والرد و والغرقة والهدمة. واضح يا إخوان؟ وبحول الله تعالى بعد الصلاة سنقرأ جزء يسير، يعني حوالي نصف ساعة، ونذهب من الكتاب من الزاد. وصلى الله وسلم وبارك على محمد. صحيح، من الأولى 6 ومن الثانية 4، من الأولى 6.